ما زلنا في أجواء الميلاد، فخلونا نقرأ شاهد كده من إنجيل لوقا إصحاح 2. إنجيل لوقا إصحاح 2 عدد 25. وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان، وهذا الرجل كان برا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه. وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. فأتى بالروح إلى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنع له حسب عادة الناموس، أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال: الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددت قدام وجه جميع الشعوب، نور إعلان للأمم ومجدا لشعب إسرائيل. وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه، وباركهما سمعان، وقال لمريم أمه: ها إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل ولعلامة تقابعه، وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة. من إنجيل يوحنا الإصحاح الأولاني نقرأ آيتين صغيرين. آية 6، يوحنا 1 نقرأ آية 6، بيقول: كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. لو نزلنا وقرينا عدد 12، الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. أمين. أحداث الميلاد كتيرة فيها، يعني ما بتخلص في المعاني اللي فيها، نتأمل فيها كل سنة في الوقت دوت، وبنلاقي فيها ونستخرج منها معاني جميلة وعظيمة. لكن في وسط أحداث الميلاد بتبرز شخصية غريبة جدا، شخصية أي حد بيدرس كتاب لازم يقف قدام الشخصية دي. شخصية غريبة عجيبة، شخصية السمعان اللي احنا قرينا عنه الجزء ده. الشخص ده معروف في الكنيسة باسم سمعان الشيخ، لأنه نستنتج من الكلام بتاع النص أنه هو كان متقدم في الأيام. الشخصية دي غريبة جدا، ما نعرفش عنه في الكتاب إلا الجزء اللي احنا قريناه ده. يعني الكتاب ما ظهر لناش عنه أي حاجة غير الجزء الصغير اللي احنا قريناه ده. بس الجزء الصغير ده مليان بمؤشرات تقول إن الشخص ده كان غريب جدا، رغم أنه هو كان محسوب على العهد القديم لأنه هو مفروض موجود قبل ميلاد الرب يسوع، لكن كل كلامه كل سلوكه من العهد الجديد، مليان إعلانات ومليان أفكار رائعة جدا من العهد الجديد. الشخصية دي تبقى مستغرب، يعني إزاي كده؟ إزاي تعامل بالشكل ده؟ إزاي هو بالقامة الروحية دي؟ الكتاب بيقول عنه إيه؟ بص كده نقرأ بسرعة مع بعض. بيقول: هذا الرجل كان برا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه. روح القدس ما أعطيش إلا في العهد الجديد في يوم 50 عشان يبقى معانا، لكن هو الشخص ده يقول الكتاب كان الروح القدس عليه زي العهد الجديد. بيقول بعد كده: وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. فأتى بالروح إلى الهيكل في اليوم اللي مريم ويوسف خدوا الرب يسوع ونزلوا للهيكل. ده كان الرب سنه كام بقى؟ كان سنه 40 يوم. كان مفروض مريم بعد ما تولد ابنها البكر تروح في سن 40 يوم بعد الميلاد تقدم ذبيحة تطهير عن نفسك. فكانوا نازلين والرب يعني حتة لحمة حمراء في ايديها. تخيلوا الشخص ده روح يقول له قوم روح الهيكل دلوقتي. تخيل معي المشهد، هو واقف في ساحة الهيكل كده، ألاف داخلين وألاف خارجين، زحمة، ألاف الناس والرجالة والستات والأطفال. في وسط الزحمة دي كلها الروح يقول له بص البنت الصغيرة اللي داخلة دي وشايلة حتة طفل صغير على ايديها، ده هو ده المسيح. ايه القيادة دي؟ ايه الإرشاد ده؟ ايه يعني وضوح صوت الله في أذن هذا الشخص؟ ففوجئت مريم ويوسف ان الشخص ده بيتقدم اليهم في وسط الزحمة، بياخد الطفل يسوع على ايديه. يقول الكتاب ايه؟ اخذه على ذراعيه وبارك الله وقال الان تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام. تطلق، اللفظ ده ما تقالش الا في العهد الجديد. في العهد القديم ما كانش الموت حاجة محببة حتى بالنسبة للمؤمنين، لان في العهد القديم ما كانش فيه لسه استنارة عن ما بعد الموت. والبركة كانت في العهد القديم بركة ايه؟ أرضية بطول الأيام، يعني طول الأيام هي علامة بركة الله ورضاه. فالموت دايما كان فاكرين حزقية لما الرب قال له اوصي بيتك عمل ايه؟ حط وشه في الحيطة وبكى. فالموت ما كانش حاجة محببة لان الناس ما كانتش عارفة قوي ايه اللي بعد الموت. لكن بعد ما جه الرب في العهد الجديد وانار لنا الحياة والخلود، بقى الموت بالنسبة لنا حاجة ايه؟ حلوة. الرسول بولس استخدم التعبير ده في العهد الجديد وقال لي اشتاق ان انطلق. يعني ايه انطلق؟ حس الجسد ده سلك، عاوز يعمل ايه؟ ينطلق، يعني عاوز يسيب الجسد ده وينطلق. الرب ده واخد نفس الكلمة بيقول الان تطلق. ايه ده؟ ده النور ده ما جاش الا في العهد الجديد. انت بتقول تطلق على الموت؟ الشخص ده حاسس ان هو موجود في الجسد في سجن عاوز ينطلق. تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام لان عيني قد ابصرت خلاصك. الطفل ده اللي عنده 40 يوم انت شايف فيه خلاص الله؟ ايه البصيره دي؟ يعني ازاي انت تشوف الطفل عنده 40 يوم خلاص الله؟ الشخص ده عنده بصيرة روحية عجيبة جدا، نافذة جدا، قادر يشوف في الطفل يسوع ده خلاص الله. طب نكمل، بيقول ايه؟ الذي اعددت قدام وجه جميع الشعوب. جميع الشعوب؟ ده في العهد القديم كان كل المؤمنين والاتقياء منتظرين المسيح يجي لشعب اسرائيل وخلص لهم، مش كده؟ ابن داود اللي جاي خلصهم، ملك اليهود. لكن ايه جميع الشعوب دي؟ جميع الشعوب دي ما تعرفتش الا في الايه؟ في العهد الجديد. والرسول بولس غلب عشان يكرز لكل الامم ويوصل رساله لجميع الشعوب، اتقاوم بشده حتى من الكنيسه. المؤمنين حتى نفسهم ما كانواش قادرين يستوعبوا ان الخلاص بتاع المسيح لجميع الشعوب. الرجل ده من العهد القديم عارف ان الخلاص ده الله اعده امام وجه جميع الشعوب. ايه الرجل ده؟ غريب جدا. ايه البصيرة دي؟ ايه الاستنارة دي؟ بيكمل بيقول ايه؟ نور اعلان للامم. امم، كلمة دي اصلا مثيرة للمشاكل. يعني الرجل ده عنده نور ان يسوع جايب نور اعلان. هنرجع لكلمة نور دي بعد شوية. نور اعلان للامم ومجدا لشعبك اسرائيل. ايه بقى مجدا لشعبك اسرائيل دي؟ الرب جايب نور اعلان للعالم كله، اليهود والامم. الخلاص اللي الرب جايبه جايبه لليهود والامم زي بعض. بس اليهود فيهم حاجه زياده، ليهم مجد زياده. ايه المجد؟ ان هو خارج من اليهود. الخلاص خارج من، فاكرين الرب لما قال السامري لان الخلاص هو من اليهود؟ لان الرب يسوع بحسب الجسد جاي من الشعب اليهودي، فالشعب اليهودي له مجد زيادة عن بقية الأمم. هو مش الخلاص زيادة، لا، الخلاص عند اليهود هو نفسه اللي عند الايه؟ الأمم. النعمة واحدة، لكن اليهود لهم مجدا. ايه المجد ده؟ ان هم الإناء اللي خرج منه الرب يسوع. الخلاص اللي الجميع الأمم ده خرج من أرض اليهودية، خرج من اليهود. ف فعشان كده هم لهم مجد خالص. فنور إعلان للأمم ومجدا لشعب إسرائيل. من كتر ما الكلام غريب وفعلا في بصيرة عجيبة جدا واستنارة عجيبة جدا، يقول وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه. مستغربين إيه الرجل ده يقول إيه الكلام ده، الرجل ده شاف حاجات عجيبة جدا. وبركهما سمعان، تخيلوا الشخص ده عنده بركة فائضة لدرجة أنه يبارك مين؟ يوسف ومريم الممتلئة نعم المباركة في النساء، مش كده؟ الرجل ده بيباركها، مش بس بيباركها، وقال لمريم، دي الجملة بقى اللي احنا هنتكلم فيها شوية. الرجل ده قال جملة، النبوة عن الرب يسوع بتلخص كل حياة وخدمة الرب يسوع من أول يوم لغاية النهاردة. جملة واحدة. خلوا لما واحد يقدر يقول جملة واحدة يلخص فيها كل اللي الرب يسوع بيعمله من أول يوم لآخر لغاية النهاردة. الرجل ده بيقول لمريم، بيعرفها مين ابنها. تخيلوا مريم هي اللي شايلاه، يعني هي اللي حملت بيه 9 شهور وهي شايلاه على ايدها، هو بيعرفها مين الطفل ده. تخيلوا هو اللي بيقول لها مين الطفل ده، يقول لها ان هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في اسرائيل ولعلامه تقام. دي الجمله اللي هنحاول نتكلم فيها بنعمه الرب النهارده، بس خلونا نكمل الاول كلام الرجل ده وبعد كده نرجع نشوف الجمله دي. يقول وانت، يقول الكتاب باركهما سمعان وقال لمريم امي. بص دقه الوحي، باركهما، بارك مين؟ مريم ويوسف. لكن بعد ما باركهم وجه كلامه لمريم. ايه ده؟ مفروض انا راجل وواقف قدامي راجل وست شايلين طفل، مفروض لما اجي اتكلم مع مين؟ مع الراجل، مش كده؟ ده الراجل ده عنده تمييز بقول لكم عجيب جدا. الراجل بعد ما بارك يوسف ومريم ابتدى يتكلم مريم، والراجل اللي واقف ده لا، اصل فعلا نعرف من التاريخ ان يوسف ما عناش في حياه الرب يسوع كتير. من اول ما الرب ابتدى في سن الصبا كده، اخر حادثه نسمعها فيها عن يوسف وقت ما كانوا في الهيكل، فاكرين كان الرب يسوع عنده 12 سنه. بعد الموقف ده ما نسمعش عن يوسف، واضح ان يوسف اتوفى والرب يسوع لسه في سن الصبا، فما عداش في حاجه. مين اللي تالم في حياه الرب يسوع؟ مين اللي جاز في نفسه سيف؟ مريم مش يوسف. فعشان كده الرجل ده عنده تمييز، فاهم هو فاهم بيحط الكلام فين، مش بيتكلم وخلاص. فبعد ما بارك يوسف وبارك مريم اتكلم مع مريم وقال لها انت يجوز في نفسك سيف، مش يوسف، لا انت يجوز في نفسك، يعني الالم ده الم نفسي مش جسدي. مريم لم تتالم الام جسدية. مين اللي تألم الألام الجسدية؟ ربي يسوع. ولا تألمت ألام روحية. مين اللي تألم ألم روحي؟ ربي يسوع. لما صرخ وقال إله إله لماذا؟ ده ألم جسدي؟ لا، ده ألم روحي. ألم الكفارة، ألم إحساسه بغضب الله اللي وضع عليه، ده ألم في روحه. وألم الصليب كان ألم في جسده وفي نفسه برضه. لكن مريم اتألمت ايه؟ في نفسها بس، يعني ما حدش جه ناحيه جسدها ولا روحها، يعني ما تحطش عليها خطايا البشر. لكن الالم اللي عدت فيه الم الامومه، الم احساسها بانها ام بتشوف ابنها بيتاخد منها، تشوف ابنها بيتالم، ده الم ايه شكله؟ نفس. فالراجل ده دقيق جدا، يقول لها انت يجوز في نفسك سيف، زي ما تخيل كده لما سيف يعدي جوه مشاعرك وجوه احاسيسك، ألم شديد جدا. بس معلش هتستحملي ليه؟ لتعلن أفكار من قلوب كثير. هتستحملي الألم اللي هتعدي فيه ده، الله سامح بهذا الألم، الألم اللي هيعدي فيها هذا الابن، لكي تعلن أفكار من قلوب كثير. واختفى الرب ده، مات. هو قال له خلاص خد نفسي مني ده، خلاص أنا خلصت كده. يعني الرب ده كل الحياة اللي عاشها عشان يقول لنا الجملتين دول، تخيلوا. بس زي ما قلنا الجملتين دول مهمين جدا، ورب دينا نعمة كده نحاول نفهمهم النهاردة مع بعض. نرجع للنبوة اللي الرجل ده قالها، جملة واحدة لخص فيها، عرف فيها مريم مين هو الطفل اللي هو اللي بين ايديها ده. فبيقول لها ايه؟ ان هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في اسرائيل ولعلامة تقام. يعني ايه الكلام ده؟ اولا بيقول لها ان هذا، يعني هو بيعرفها مين الطفل اللي بين ايديها ده. ان هذا قد وضع، مش قد ولد، لا، كل الأطفال اللي في الدنيا ابتدى وجودهم بالإيه؟ بالميلاد. لكن ده ما اتولد، ما اتوجدش بالميلاد، لا، وضع. يعني إيه؟ كان موجود في مكان ونزل، يعني كان موجود قبل ما يتوجد في الأرض، كان موجود في مكان أعلى وحصل له إيه؟ نزل. إن هذا قد وضع. إيه البصيرة دي؟ دي برضو ما جاتش إلا في العهد الإيه؟ الجديد. يستخدم نفس التعبير اللي استخدمه الرسول بولس في فيليبي 2 لما بيقول الذي اسكن في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه أخذا صورة عبد صغيرا في شبه الناس وزوجد في الهيئة كإنسان، وضع، بصوا، وضع نفسه. إذا هو كان في مكان عالي ووضع، فبيقول إن هذا قد وضع، مش ولد لكن وضع. طيب ان هذا قد وضع ليه بقى؟ رب ادينا نعمة نحاول نفهم الكلمتين دول لهم مين خالص. يقول لها عشان يقسم البشر قسمين. رب يسوع بيعمل ايه؟ بيقسم البشر قسمين، واي واحد من حضراتكم هو واحد من القسمين دول، مفيش حاجة تالت. ايه القسمين دول؟ اول قسم بيقول وضع لسقوط وقيام كثيرين في اسرائيل. القسم الثاني ولعلامة تقارب. هنحاول نفهم، معلش استحملوا لي النهارده شويه، هنحاول نضغط على نفسنا كده لمده 10 دقائق نشغل فيها ايه؟ المكنه اللي هنا دي، نركز كده 10 دقائق بس. احنا عارفين ان احنا في الاجتماعات ما بنحبش نفكر كتير، نحب في الاجتماعات نعمل ايه؟ نتعزى، يعني نتعزى وننبسط ونفرح. هنتعزى ان شاء الله، بس الاول خلونا نعمل ايه؟ نشغل ده شويه لمده 10 دقائق بالكتير، مش هطول عليكم، وبعد كده هنحكي حكايات، يعني حكايات معزيه جدا وهننبسط يعني. بس نحاول نفهم يعني ايه الكلام الغريب ده. الشخص ده يسوع وضع لسقوط ازاي؟ في ترجمات بتترجم الايه دي، او في ناس بتفهمها ان الرب وضع لسقوط ناس وقيام ناس، ودي مش غلط، يعني لو مشيناها كده مش غلط، المعنى صح برضو. بس لو رب بيسقط ناس وقع ناس ويقوم ناس، كان المفروض يذكر القيام الاول لان ده الاحسن، مش كده؟ انه جاي اول وفي ناس هتقع، مش كده؟ لكن ده بيقول جاي للسقوط. الترجمات الادق زي الترجمه اللي بين ايدينا دي، الترجمه العربي بتاعتنا دي من ادق الترجمات وأقربها للأصل، وترجمة الإنجليزية زي مثلا كينج جيمس والحاجات القديمة دي بتقول اللي احنا قريناه ده، مش لسقوط كثيرين وقيام كثيرين، لا، لسقوط وقيام كثيرين. ركزوا في التعبير ده، مهم خالص، يعني اللي هيقعوا هم اللي هيقوموا، لسقوط وقيام كثيرين. وزي ما قلنا الفريق الثاني هم اللي بيقاوموا لعلامة تقاوم. طب نحاول نفهم حتة، يسوع جاي يوقع ناس ويقومهم، يعني ليه يوقع ناس ويقومهم؟ مش نفهم الحتة دي بقى، زي ما قلت هنضغط على نفسنا شوية. فاكرين لما قرينا في يوحنا 1 الرب يسوع جاي يعمل ايه في العالم؟ يقول الكتاب انه كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. رب يسوع جاي للعالم بنور، زي ما هو بيقول هنا برضو نور إعلان للأمم، نور حقيقي. ركزوا في الآية، مش بيقول نور الحقيقي الذي ينير لكل إنسان. ساعات نفتكر إن رب جاي ينور لنا، زي اي نبي، زي اي نبي في العهد القديم كان جاي يعمل ايه؟ ينور لنا، زي يوحنا المعمدان اللي هو كان بيتكلم عنه، لم يكن هو النور الايه الحقيقي، لكن كان مصباح. المصباح بيعمل ايه؟ بينور لي. يعني ايه بينور لي؟ بيقول لي ايه الصح وايه الغلط. اي حد، اي نبي جه يقول لنا ايه الصح وايه الغلط عشان ينور لنا الطريق. يسوع مش جاي ينور لنا الطريق، يسوع جاي يعمل ايه؟ ينورنا، ينورني انا، ينورني من جوه، مش يقول لي ايه اللي بره صح وايه غلط. تفرق، تفرق كتير خالص. ده النور الحقيقي. مفيش انسان يقدر يعمل معاك كده، مفيش. كل انسان يقدر يقول لك كده صح وكده غلط، امشي هنا وما تمشيش هنا. اي حد ده اقصى حاجه يقدر يعمله. يسوع بس اللي يقدر يعرفك ايه اللي جواك، ينور على اللي في اعماقك. دي ما حدش يعرف يعملها، مفيش انسان مهما سمع يقدر يعرفني انا جوايا ايه. لكن هو النور الحقيقي الذي ينير، مش لكل انسان، ينير كل انسان اتيا الى العالم. طيب دي اول حاجه. طب خلونا نسال بقى السؤال اللي بعد كده. طب جاي يسوع ينور كل انسان ازاي؟ ايه اللي بيخلي الرب يسوع يقدر ينور اعماق الانسان؟ ليه مش اي نبي تاني؟ ما كل الانبياء جابوا تعاليم وجابوا افكار حلوه، ليه مش اي نبي تاني يقدر ينورني؟ ليه يسوع بس هو اللي يعرف ينورنا؟ ايه النور اللي معاه؟ هل كلامه، في ناس تفتكر ان الكلام هو النور، جزء من النور كان كلام الرب، بس مش كل النور هو الكلام. لا، هو نفسه، مش كلامه كان نور، لا، هو كان النور. رب يسوع قال لهم انا نور العالم. انا يعني ايه؟ برضو هنقرب نفهمه شوي بشوي. امين. لسه العشر ده ما خلصوش، ركزوا معايا. ايه النور اللي رب يسوع جايبه؟ لما نزلنا وقرينا في يوحنا في آية 12 بيقول ان الله لم يره احد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر. في عبرانيين واحد يقول ان الله اتكلم بالانبياء قديما، لكن في دلوقتي في العهد الجديد اتكلمنا ايه؟ في ابنه. يعني ايه اتكلم في ابنه؟ في كلوسي واحد بيقول عن الرب يسوع انه صورة الله غير المنظور. الله لم يره احد قط، الله مش منظور. يسوع جاي للعالم حامل صورة الله غير المنظور، جاي يخبر عن من هو الله. طيب لما الرب خلق آدم في الأول خالص، تفتكروا خلقه على صورة مين؟ صورة الله. يعني الصورة اللي أنا وإنت اتخلقنا عليها صورة مين؟ صورة الله. الصورة اللي ترضى الله عني، إن الله جه عملني عليها، كانت صورة إيه؟ صورته. بس لما الإنسان سقط، الخطية دخلت شوهت صورة الله جواه. بس الإنسان ما حسش بهذا التشوه، يعني الإنسان بعد خالص عن صورة الله اللي اتخلق عليها، بس ما حسش، لأنه عايش فين؟ في الظلم، وانفصل عن محضر الله وخرج من الجنة وعاش بالخطية اللي مشوهها، بس مش دريان أن صورته إيه؟ اتشوهت. هو حسن كويس لأنه عايش في الظلمة وعايش مع ناس متشوهة زيه، فمش حاس. مش كده؟ إمتى حس أن أنا اتشوهت؟ لما حد يجيب لي الصوره الايه الاصليه اللي انا اتخلقت عليها ويحطها قدامي، ابتدي احس ان انا ايه اتشوهت. طب مين صوره الله؟ الرب يسوع. يبقى الرب يسوع جاي ينور كل انسان بايه بقى؟ مش بانه بيتكلم، لا، بانه هو صوره الله غير المنظور. فاي مواجهه مع الرب يسوع، انت بتتواجه بالصوره اللي انت مفروض كنت تبقى عليها. فلما تتواجه بالصوره دي انت بتكتشف قد ايه انت بعدت. يعني مثلا تخيلوا، مثلا انا لما كنت صغير كنت جميل قوي على فكره، غير دلوقتي خالص. يعني انا كان شعري اصفر وعيني خضراء، بس انتوا عارفين بقى السن، والواحد يعني عدى في كام دور كده، وكان عمل كام عمليه في وشه وحصلت له كام حادثه. فالمهم يعني الصوره بقت مشوهه زي ما انتوا حضرتكم شايفين كده. بس انا مش دريان. ليه مش دريان؟ لاني اتاقلمت، عمال اتاقلم، يعني عمال ابص كل يوم في المرايه، فمش فمش حاسس ان في حاجه جديده يعني، لغايه ما يجي واحد يعتر على صورتي ايام ما كنت عندي 10-15 سنه كده، وفجاه يجي مخليني مش واخد بالي كده ويقول لي بص تعرف ده؟ لاول مره ايه ده؟ انا كنت حلو كده؟ ده انا اتشوهت خالص. ابتدي اخد بالي ان انا ايه؟ اتشوهت مش كده؟ لو حد جاب لي مع الفارق بقى، ادم اتخلق على صوره الله، احنا النهارده مشوهين جدا، بس محدش دريان من الناس، لان الناس اتاقلمت على التشوه وعاشت التشوه ده مش فارق معاهم، الى ان ياتي صوره الله اللي هو الرب يسوع. يبقى ليه هو النور وحده الحقيقي الذي ينير كل انسان؟ ليه مش اي نبي تاني؟ اي نبي تاني هو يحمل نفس صورتي المشوهه، هو يمكن يقول كلام حلو، اي خادم بيقف لك على المنبر هنا بيقول لك كلام جميل، بس هو لا نفس صوره المشوهه اللي انت عليها، فانت مش هيفرق معاك. امتى بس بتكتشف انك مشوه؟ لما تتواجه هو واحد بس، هو شخص الرب، لانه يحمل الصوره الاصليه اللي انت كنت المفروض تبقى عليها. من كام سنه كده طلعت اغنيه في العالم كسرت الدنيا، كل الناس قالوها، فاكرين الاغنيه بتقول بصيت في المرايه وما عرفتنيش، ده لا الصوره هي الصوره ولا الصوت هو الصوت، عارفين الاغنيه دي؟ مشهوره جدا يعني، كل الناس كل المصريين بيقولوها. ايه الصوره؟ واضح المصريين عجبتهم، لان المصريين كلهم مش عارفين نفسهم، محدش عارف نفسه. فالاغنيه بتقول انا صحيت في يوم بصيت في المرايه قلت ايه ده مين ده؟ لا الصوره صورتي ولا الصوت صوتي، ايه اللي حصل؟ دي حقيقة، الإنسان مش عارف نفسه، ومش بيعرف نفسه إلا لما يتواجه مع مين؟ مع شخص الرب يسوع. طيب قربنا نفهم، وفضل دقيقتين في العشاء ماشي؟ قربنا نفهم. طيب دلوقتي الرب يسوع جايب لي نور حقيقي بينورني، إيه النور ده؟ إنه حامل صورة الله غير المنظور. طيب لما الرب يسوع ينور عليا ويوريني التشوه اللي في حياتي، إيه رد فعلي؟ حجمتني عشان اقربها لحضراتكم. افرضوا انا الدنيا ضلمه كحل، انا مش محدش النور مقطوع، محدش شايف حاجه، فانا استغليت ان الدنيا ضلمه وبفتح خزنه وبسرق، محدش شايف حاجه، وجه فجاه واحد معاه كشاف وقعد يتسحب ورايا، وفجاه جه منور الكشاف عليا وانا فاتح الخزنه وماسك الفلوس في ايدي، ايه رد الفعل؟ واحد من اتنين، رد فعل ذكي ورد فعل غبي، ده مؤاخذه. ايه رد الفعل الذكي؟ الناس اعترف خلاص، هقول له انا حرام، انا حرام، هقول ايه؟ انت خلاص انت نورت عليا، شوف بقى هتعمل معايا. يا صحيح صعبة ان انا اقول انا حرامي، بس هي دي الحقيقة، ما هو النور كشف. للأسف مش كتير بياخدوا رد الفعل السكينة، لكن في رد فعل تاني. ايه رد الفعل التاني؟ اني انزعج من النور فانقض على الشخص اللي شايل النور ده، احاول اكسر النور اللي في ايده، احاول اضرب الشخص اللي منور عليا ده، اهجم عليه عشان النور يرجع ينطفي تاني، فارجع اشعر ان محدش شايف. غباء. ليه؟ هو النور كشفني خلاص. طب اذا انا كسرت المصباح اللي في ايد الراجل ده، انا كشفت، انا حرام. ليه بتحاول تعيش تاني في الضلمه؟ او ناخد مثل تاني، كلنا فينا الداء ده، المصريين كلهم فيهم الداء ده، لما بنعيا ما نحبش نروح للدكتور، صح؟ افرضوا انا عيد عايش جديد يعني، واصحابي كلهم واهلي كلهم حاسين ان انا في النازل يوم بعد يوم، وكلهم يتحايلوا عليا يا عم تعالى نروح للدكتور يكشف يعمل اشعه يعمل اي حاجه ويقول لنا ايه يعني. انا كويس، ده شويه برد بس هيروح الغلط. يا عم برد ايه، انت وشك اصفر وعمال في النازل، هنروح للدكتور ويقول لنا في ايه؟ لا ليه ما بنحبش نروح للدكتور؟ لأن الدكتور هيكشف عليا، يكشف عليا الدكتور، هيصورني، هينورني، فهيطلع لي العيوب اللي فيا وانا خايف. انا خايف يتقال لي انت مريض. انا مش بحب الاحساس ده، بحبش احس ان انا مريض. فما نحبش نروح للدكتور الا لما يعني يبقى غصب عن عينينا بنروح للدكتور. طب افرض انا رحت للدكتور غصب عني، شالوني هلا بلا كده ودوني للدكتور، والدكتور قعد فعلا يكشف ويفحص ويعمل اشاعات وسونار وحاجات زي كده، وجه مواجهني بالحقيقه، انت عندك مرض خطير جدا، ولو ما خدتش علاج في ظرف 6 شهور هتموت. بص النقطه، هو شكله مش حلو يعني، محدش يحب يسمع الكلام ده، بس الحقيقه. ايه رد الفعل؟ عجبتني رد فعل ذكي ورد فعل غبي. ايه رد الفعل الذكي؟ ان اقول له خلاص يا دكتور اللي انت شايفه، ما دام انت شايف كده اديني العلاج وانا ايه امشي عليه، بسقط امام النور. انا عاوز اقرب لك فكره يعني ايه سقوط. السقوط ده مش حاجه وحشه، السقوط ده حاجه حلوه، حاجه ذكيه. اما بقول انا حرامي، انت نورت عليا وانا بسرق، انا حرامي، ده اسمه سقوط امام النور، اعتراف امام النور. شكله مش حلو بس هي دي الحقيقه. فلو قلت للدكتور اكتب لي روشتة دكتور وانا همشي على الدواء وهسمع كلامك وهعمل دي زي ما بتقوله له بالظبط، يبقى رد فعل ايه ده؟ بس افرض واحد اتضايق من ان الدكتور بيقول له ان انت مريض، هو ما يحبش يحس انه مريض، فجه وهو خارج من عند الدكتور جه ماسك الروشتة وقطعها وقال اللي حواليه الدكتور ده على فكره ما فيهاش حاجه خالص، ده حمار، انا على فكره كويس، هي شويه سخونيه وهتروح لحالها، يعني هاخد نبلجين لما ارجع البيت ان شاء الله وهتروح لحالها السخونيه. رد فعل ايه؟ غبي. انت بتكسر النور، بتكسر المصباح، عاوز تقاوم النور اللي قال لك ان انت مريض. طب الدكتور لو انت قطعت الروشته خسر حاجه؟ الدكتور ما خسرش حاجه. مين اللي خسر؟ أنا اللي بظرف 6 شهور هموت، الدكتور مش هيحصل له حاجة. فالرب يسوع خلاص خلصنا من 10 دقايق، الرب يسوع جايب نور، إيه النور ده؟ هو، لأنه هو صورة الله غير الله الظاهر في الجسد، جايب لي صورتي أنا اللي مفروض أكون عليها. لما بيتواجه معايا بشوف قد إيه أنا اتشوهت، قد إيه أنا اتنجست. طيب رد الفعل إيه؟ يا إما أسقط أمام النور، يعني أسقط أعترف أخضع للنور اللي بيقول لي أنت تشوه، فيعمل معايا إيه؟ يقيمني. شفت إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين. نشكر ربنا إن هم كثيرين، هم في كل جيل قلة، لكن هم تجمعهم كده على بعض يطلعوا إيه؟ كثيرين، زي ما يوحنا شافهم في السماء، ربوات ربوات من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان. هتطلع السماء تلاقي كتير قوي عملوا مع الرب كده، سقطوا أمام نور، قالوا احنا حرامين، انت نورت عليا وانا انا نجس، انا مريض، انا ميت، احنا مش هنموت بعد 6 شهور، احنا ايه؟ ميتين، بس انا مستعد اخضع لعملك فيا، وروحك القدوس يغير فيا وانا هخضع. الناس دي بيحصل معهم ايه؟ يقوم. طب الفريق التاني، ولعلامة تقام. في ناس تانية هتاخد رد الفعل للأسف الغالي، لا أنا محبش أطلع وحش، فلما بيتواجه بنور يسوع ونور يسوع يفضحه يعمل إيه؟ يقاوم النور ده، يحاول يرفض الكلام، يحاول يرفض الرب يسوع، يحاول يبعد عنه عشان النور ما يكشفوش. الرب يسوع خسر حاجة؟ النور ما خسرش حاجة. عملوا كده مع يوحنا المعمدان، بس يوحنا المعمدان ما كانش النور الحقيقي، بس هو كان نور، رب سماه مصباح. أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة. لما يوحنا كشف للناس شوية إيه اللي بيعملوه غلط، مش كشفهم من جوه، كشف أعمالهم شوية يعني النور على قده كده، كسروا المصباح. هيرودس ما استحملش وهيروديا ما استحملتش إنه يقول لهم لا يحل، لا، فعملوا ايه في المصباح؟ كسروا، قطعوا راسه، المصباح بينتسب. طب هو المصباح خسر حاجة؟ يوحنا راح السماء، لكن هم دول اللي خسروا انهم رجعوا يعيشوا في الضلمة تاني. حاولوا يعملوا كده مع الرب يسوع، بس المشكلة بقى ان الرب يسوع ما كانش مصباح، الرب يسوع هو النور الحقيقي، هو الشمس، شمس البر. حد يقدر يطفي الشمس؟ يكسر الشمس؟ لا. فظنوا انهم بصلبه بيطفوا هذا النور، لكن حتى اليوم هذا النور ايه؟ موجود وحي وبيعمل نفس العمل ده في حياتنا كلنا دلوقتي، انه بيسقط ويقيم بثيرين ولعلامة. شايفين في بلادنا العلامة اللي بتقاوم؟ الصليب. شايفين في الأعياد اللي فاتت دي الشرطة اللي مالية الشوارع ومقفلة الدنيا كلها ليه؟ لأن الصليب مقاوم. طب الصليب مقاوم ليه؟ الصليب أذى الناس في إيه؟ بسأل سؤال بريء، يعني الصليب ليه بيتقاوم؟ إيه الأذى اللي عمله يسوع في حياة الناس؟ ده يسوع ما أذاش حد خالص، والصليب ما أذاش حد خالص. ليه بيقاوم؟ لأن الصليب بيكشف لي موتي ونجاستي. لأن لولا أن الإنسان ميت ونجس ما كانش يسوع مات على الصليب. ويسوع مات على الصليب ليه؟ لو الإنسان قابل للإصلاح، لو الإنسان فيه حاجة كويسة كان يسوع مات؟ يسوع مات لأن أنا ميت، فش حمل موتي ومات بي على الصليب. فالصليب بيقول للإنسان أنت ميت محتاج حياة، والإنسان للأسف رافض هذا الفكر، مش عاوز يحس أنه ميت، فبيقاوم الإيه؟ كل ما يشوف صليب عاوز يكسره، عاوز يهده. كل ما يخش بلد ويلاقي صلبان يعملوا إيه؟ يكسروها. غبي. طب انت لو كسرت الصليب يحصل ايه؟ الصليب مش هيخسر حاجة على فكرة، لكن انت اللي هترجع تعيش في الظلمة تاني، لان الصليب نور، يسوع نور، بيقول لي انت ميت لكن انا حملت موتك ومت بيه على الصليب. خلصوا العشرة. شكرا لاحتمالكم. يبقى عشان نفهم بس الرب ده بيقول لنا ايه، الرب يسوع جاي نور بينور علينا، ان هذا قد وضع عشان يعمل كده. يسوع اتوضع في الارض عشان يعمل الموضوع ده، ينورنا، ولما ينورنا هنقع قدام النور، يبقى هيقومنا. ما وقعناش هنحاول نقاوم، وما فيش غير الصنفين دول من الناس، وانت وانتي يا ده يا ده. عاوز اسالك، بتقع قدام النور وتقوم؟ ده ما بيحصلش مره في العمر، ده كل يوم. احنا مليانين حتى واحنا مؤمنين. في يوم الايام وقفنا قدام الرب وسقطنا قدامه، الرب اقامنا وغفر خطايانا. بس في كل يوم انا محتاج اقعد قدام الرب يسوع يكشف لي عن مناطق كتير ما زالت منجسه في حياتي. كل مره هعترف بيها واسقط قدام النور يعمل فيا ايه؟ يقيمني. عشان كده الكتاب يقول لنا نتغير من مجد الى ونحن جميعا ناظرين مجد الرب. وانت قاعد قدام يسوع ايه اللي بيحصل؟ تتغير. الرب لما بيقومك بيقومك على صورته، فمن مجد الى مجد الى تلك الصوره. شفت الصوره دي؟ صوره مين؟ صوره الله اللي انا كنت مخلوق عليها. الرب لما خلق ادم على صورته لازم يرجعنا تاني على نفس الصوره، والا يبقى مخطط الله ايه؟ فشل. لو الله خلق الانسان على صورته دلوقتي الله قبله وهو مش على صورته، يبقى نقول اللي الله كان عاوزه ما كملش. لكن الرب مصمم يوصلنا مره تاني الى تلك الصوره عينها، صوره الله. يسوع هو الانسان الكامل اللي اتى بصوره الله اللي كان المفروض انا وانت نكون عليها، ومصمم يوصل كل واحد من ولاده الى تلك الصوره عينها، عشان يبقى مخطط الشيطان لم ينجح، والصوره اللي الله خلقني عليها لازم ارجع لها مره تاني. طيب انا وعدتكم نحكي بقى حكايات عشان ما يبقاش الكلام مجرد كلام نظري تقيل. معلش هو الكلام كان تقيل، بس لما تشوفوه في الحكايات هتلاقوه مش تقيل. ناخد بعض النماذج في كلمه الله كده اللي اتقابلت مع الرب يسوع وحصل له السقوط والقيام ده، عشان بس نبقى فاهمين يعني ايه سقوط وقيام. فاكرين السامريه؟ السامريه انسانه مدمره من الداخل تماما. يعني تخيل واحدة اتقلبت على خمس أزواج، يعني كل واحد كان ليها حياتها معاه وألمها وتسيبه وتمشي وتروح لواحد تاني، لغاية ما قررت تعيش مع واحد بلا زواج. يعني بحسب الشريعة هي إيه؟ تستحق الموت، مش كده؟ ونفهم من الكلمة إنها كانت خارجة تجيب مية من البير في عز الظهر، مع إن الستات كانوا بيروحوا البير ده يا إما في الفاكر بدري قوي أو في المغرب عشان تبقى الشمس مكسورة شوية، وكانوا بيروحوا مجموعة مع بعض، كل الستات كانوا يروحوا مرة واحدة لأن بيبقى البير عليه حجر ما ينفعش واحدة بس تحركه، فبيبقوا مجموعة مع بعض يخرجوا مع بعض ويرجعوا مع بعض، هي رايحة لوحدها. ده يورينا يدينا إيحاء قد إيه هي من جوه إيه؟ متألمة، تتجنب النور، شفت النور؟ تتجنب إن حد يعرفها، وتتجنب إن حد يشوفها، بتلاقي أمانها إنها تكون لوحدها لأنها عارفة إنها من جوه سيئة دي. بس في اليوم ده وهي رايحة عند البير فوجئت إن رب قاعد عند البير مستنيها. النور الحقيقة الذي ينير. بص الداء الوحش اللي فينا، إحنا بنحبش نعيش في النور. هي لما لقيت الرب يسوع راجل غريب عن البلد، يهودي، القرية دي قرية سامرية أو مدينة سامرية، الرب كان لابس لبس كده كان بيتميز اليهود عن السامريين بلبس معين كده، فهو عرفت إن هو راجل يهودي من لبسه. إذن غريب عن البلد، فقالت له قالت فرصة إن في حد إيه ما يعرفنيش، فأرسم. شفت الإنسان بيحاول يرسم دايما، إحنا قدام بعض على فكرة طول النهار رسمين صور قدام بعض جميلة قوي، شطار إحنا قوي في المكياج والحاجات دي، بنحط يعني صور جميلة قوي. فتخيل رب يقول لها أعطيني لأشرب، قالت له يو إيه دينا أشرب دي، انت ازاي بتكلمني يا راجل، ده انت راجل يهودي وانا امراه وانا ملياش في جنس الرجاله ده خالص، يعني انا ما احبش اتكلم مع رجاله ولا اتعامل مع رجاله خالص، ازاي تطلب مني كده يا شيخ، انت هتعمليهم عليا؟ بس رب كويس بيبلع. فرب ابتدى بتقول له ابويا يعقوب كان هو اللي حفر البير ده، انت احسن من ابويا يعقوب؟ أبويا يعقوب مين يا ست انتي؟ بس انت عاوزة تديني حق انك شخصية متدينة ومتمسكة يعقوب ايه بس؟ يعني انتي عايش حاجة بس معلش. رب طويل البال جدا وبيقبل المكياج والاقنعة اللي احنا بنقعد تحطها على انفسنا كده، بس جه في حتة لما قالت له طب اديني بقى المية دي، قال لها مدام بقى عاوزة المية دي يبقى لازم نواجه الايه الحقيقة، ما ينفعش تاني أداري معاكي في الحقيقة. بص الكشاف بقى، فجأة جه الرب مطلع الكشاف، أنت كان لك خمسة أزواج والذي لك الآن ليس هو زوج. إيه الموضوع ده؟ فجأة الحاجة اللي أنا بحاول أخبيها وأمشي في عز الأيام عشان محدش يشوفني خلاص، هذه النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان. هي خدت رد فعل، كان في رد ينفع انت فاهم. على فكرة احنا بنقرأ قصة ومن كتر ما قلناها افتكرنا ان هي كده تصرفت، يعني التصرف الطبيعي اللي المفروض اي حد يتصرف، لا ده مش الطبيعي. مفيش واحدة ست في الشرق بتاعنا ده حد بيقول لها انت عايشة مع راجل دلوقتي مش جوزك، يعني انت ايه؟ طب زي يعني انت معناها ايه؟ تترجم، يعني مفروض دلوقتي اجيب انادي للرجاله ونعمل ايه؟ نرجم. مش حاجه سهله دي، هي لو سكتت على الكلام اللي بيقوله ده يبقى معناها انا مستحقه دلوقتي الموت. فكان رد الفعل الشائع في الشرق بتاعنا يو ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده انا اشرف من الشرف، ده انا محدش داسلي على طرف، ايه ده؟ تيجي واخده الجره وعامله ايه؟ وجري. كان الرب هيجري وراه؟ ده هي بس حبت نفلجين وهبقى كويسه زي الفل. رب خسر حاجه؟ هي اللي كانت هترجع لايه؟ لضميتها. بس احنا نشكر الله انها من ضمن الكثيرين اللي سقطوا وقاموا امام النور، لانها تلاتها واقفه. حد بيقول لك انت كان نجس، انت تستحق الموت، انت تستحق الرد. تاني توقف، يعني تاني توقف، انا حرام، انا حرام، يعني انت جبت نور خلاص، انا زهقت من الضلمه، انا تعبت من الضلمه اللي انا عايشاها ومش عاوز ارجع لها دي. ماشي أنا معاك. معنى أنها قالت له أرى يا سيد أنك نبي، يعني معناها إيه اللي أنت بتقوله صح؟ وشوف بقى تعمل معايا إيه. أنا ناس، أنا عشت مع 5 رجالة وعايشة مع 1 دلوقتي مش هو جوزي، شوف بقى أنت تتصرف معايا. بس أنا مش هرجع للضلمة تاني، مش عاوز أرجع للضلمة تاني. دايما الرب يقول لها طب خلاص، أنا اللي بيسقط قدام النور بعمل معايا إيه؟ أكلمه. ففوجئنا بالرب بيتكلم معاها عن السجود، وان الاب عاوزها تسجد ليه، والاب طالب مثل هؤلاء السجدين. ومش مهم في الجبل ده ولا في اورشليم، هتسجدي للاب بروح وبال ايه ده انت بتكلمني عن السجود؟ يعني بعد ما اعترفت ان انا انسانه نجسه تكلمني عن السجود؟ حاجه غريبه جدا. هو الرب بيعمل معانا كده، ما دام سقطت امام النور اعمل فيك الايه؟ وقيمك. ففوجئنا بيها، بتسيب الجره ترجع للمدينه. فين الانسانه اللي كانت خجلانه وخايفه ما تحبش تقابل حد؟ لانها هي اللي بتروح للناس تقرع على الابواب وتقول لهم انسان قال لي كل ما فعلت. ايه ده فين الخجل بتاع زمان؟ ما فيش خجل، خلاص شفاني اقامني. شفت ازاي؟ اذا ما دام سقطت امام النور ايه اللي يحصل؟ أقوم. ده رد الفعل الذكي، نشكر ربنا إنها خدته. ده في يوحنا 4. في يوحنا 8 في قصة تانية تفتكروها، بتاعة المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل. القصة دي بنحب نتكلم فيها ليه؟ لأن فيها الصنفين. احنا قلنا في ناس بتسقط أمام النور وناس بتحاول تقاوم النور. القصة دي فيها ليه؟ الرب في الهيكل فوجئ بالناس جايبين له هذه الامرأة، كل واحد ماسك في ايده ايه؟ حجر. فئة من الناس فاكرة ان هم قديسين، فاكرة ان هم من حقهم ينفذوا الناموس في هذه الامرأة، وهي عيني اتفضحت مش عارفة تقول حاجة. فكله ماسك الحجر وقال له موسى اوصانا ان مثل هذه ترجم، تقول انت ايه؟ لغاية ما دخلوا محضر الرب يسوع كانوا فاكرين نفسهم ايه؟ كويسين. والست دي نجسة، بس احنا اتفقنا اللي بيتواجه بيسوع بينور عليه، مش كده؟ من غير كلام، الرب ما اتكلمش، الرب ما وعظهمش، بس مجرد دخولهم في محضره. شفتوا زي ما بقول لكم الرب مش بينور بس بكلامه، بالوجود امامه. فمجرد ما دخلوا محضره حصل حاجه غريبه جدا، لقوا الرب بيقول لهم من منكم بلا خطيه يرميها اولا بحجر، ووطى يكتب على الارض. ليه وطى؟ الرب جميل، مش عاوز يخجلهم ومش عاوز يخجل الست دي برضه، مش عاوز يبصمها. فالرب بص في الارض وقعد يكتب، يعني ساب كل واحد لايه؟ لضميره. حصل حاجه غريبه قوي، يقول لنا الكتاب ان صارت ضمائرهم تبتتوا. ايه ده؟ بسبب وجودي امام النور. فجاه لقى كل واحد نفسه بيفتكر اعمال نجسه عملها لا تختلف عن الست دي. كلنا نجسين زي الست دي. ايه ده؟ مجرد وجودي في محضر الشخص ده نور علي. طيب ما دام نور عليك، ايه رد الفعل بقى؟ كان المفروض نيجي رامين الحجاره ونقول له على فكره كلنا محتاجين علاج، مش بس الست دي. تقول لنا ايه؟ نتعالج ازاي؟ لا، ما حصلش. اول ما حسوا ان هم بيتكشفوا ان النور هيفضحهم، يقول الكتاب انهم رموا الحجاره وخرجوا. غباء. شفت رد الفعل الغبي اللي قلت عليه؟ طب ما انت ضميرك بكتك، دي فرصه على فكره، دي ممكن ما ترجعش تاني في العمر كله. يعني فرصه انك تشوف نفسك وضميرك يبكتك دي فرصه ثمينه جدا، ممكن ما تتكررش. اغتنم الفرصه يا اخي، وتعالى للنور ده قول له انا مش عارف ليه اول ما شفت حضرتك انا اكتشفت ان انا نجس، انا كنت مش واخد بالي، بس اول ما وقفت قدامك كده انت فيك حاجه غريبه جدا، انا حسيت ان انا انسان نجس زي الست دي بالظبط، تنصحني بإيه؟ اعمل ايه؟ لو كانوا عملوا كده كان هيبقى خيرهم. لكن الكتاب يقول لنا ان هم رموا الحجاره وخرجوا وابتدوا يتشاوروا، مش يقول ابتدوا يتشاوروا لكي يقتلوا. شفت؟ ولعلامات ارجو ان احنا نكون بنفهم الرب ده قال لنا ايه. ده ايه الجمله مهمه جدا؟ انا عاوز اكسر الرب ده، عاوز اكسره. ليه تكسره يا حبيبي؟ لان لما دخلت قدامه فضحني، نفسي اشوفه مكسور. خبر طب ما هو لو هو حتى مات، هو لو بقاش موجود بالجسد في وسطيكو، ما الحقيقة اللي ضميرك كشفها لك بقية أنت جالس ما تحليتش. يعني هو أن الدنيا لو رجعت ضلمت التاني إيه اللي هيحصل؟ ما خلاص. لكن نشكر ربنا اللي فيه، شفتوا الغالبية خرجوا مش عاوزين يحسوا بهم وحشين، لكن في واحدة بص رد الفعل الجميل ده. تخيل معايا المشهد، احنا ساعات برضه بنقرا القصه ونفتكر ان هو ده اللي عملته ده عادي، لا ده مش عادي. الست دي خليتها واقفه، حد حطوا نفسكم مكانها، دي ممسوكه وجايبينها من نفس الحادثه، فهدومها مش متظبطه وحالتها شكلها بالبلى وماسكينها وماسكين الحجاره، يعني هي حاسه خلاص ان هي لحظات وهتموت، وهتموت مش موت عاديه، موته تصبيحه، موته بجرسة مش كده. وفجأة كل اللي كانوا هيموتوها مش تتنها واقفة بزنها، يعني في واحد حرامي مثلا، الناس مسكوه وهو بيسرق قش فراخ ولا حاجة، ومسكينه ونازلين فيه ضرب وخلاص وهيسلموه للشرطة، وفجأة ما لقاش ولا واحد واقف، يتن واقف يعني يتن واقف مستنيين يرجعوه تاني. ده أنا كنت هموت وفجأة ما لقيتش اللي كانوا هيموتوني، تاخد دينها في سنانها وتعمل تدارة ورا أي حتة، تظبط في نفسها، تعمل أي حاجة مش كده؟ ست تنتها واقفة في المكان. فلما الرب قال فبلاقاش حد، ولا هي بس، فبلاقه هو مفيش حد، حد جداني، قالت له لا. طب انت واقفة ليه؟ لأني حبيت النور ده. على فكرة الناس دي قالت لي انت نجسة، بس أنا ما حسيتش إن ده نور. الناس كانت بتديني دينونة الإنسان نجسة، دينونة الإنسان نجسة، يعني هما بيقولوا شكلهم إن هما بيقولونها أنت نجسة، بس ما. لكن لما توجهت بيك أنت برضو حسستني إن أنا نجسة، بس بحاجة حلوة، بنور، بنور طعمه حلو، لدرجة إن أنا مش عاوز أهرب منه، أنا مش عاوز أبعد عنك. يعني أنت الوحيد اللي بلا خطية، يعني أنت الوحيد اللي من حقك تاخد الحجارة دي وتعمل إيه دلوقتي؟ ترجمني وأنا واقفة مستني. لو خدت حجارة رجمتني أنا بقبل نورك، شوف تعمل معايا إيه بقى، بس أنا مش ههرب ومش هرجع للضلمة دي. لقينا ربي يقول لها طب خلاص، وأنا اللي يسقط أمام النور أقيم. أنا مش بنورك عشان أموتك، أنا بنورك عشان أقيمك. اذهبي ولا تخطئي أيضا. مش بس اذهبي، لا اذهبي وأديك القوة إنك لا تخطئي أيضا. شفت النور الحي بيعمل ايه؟ بيديك السلطان ان لا تخطئ ايضا. ارجو ان الفكره تكون بتقترب شويه بشويه. يعني ايه سقوط وقيام كسر؟ ولا يحلى الكلام الا بذكر اخونا بطرس. اخونا بطرس كل الخدام بيحبوا يتكلموا عنه، يعني مفيش خدمه تخلو من اخونا بطرس، يعني حياته غنيه جدا فيها احداث كتير. بص بطرس، احنا شفنا في القصه اللي فاتت الفريقين من الناس، اللي بيخضع للنور واللي بيقاوم النور. انا عاوز اشوف بقى رد الفعلين دول في شخص واحد، مش فريقين بقى، نفس الشخص. احنا على فكره ما فيش واحد فينا اسمه بيقبل النور على طول او بيرفض النور على طول، لا. انا نفسي ممكن في موقف اخضع للنور وممكن في موقف تاني ما اخضعش للنور، انا نفسي. فعاوزين نشوف بطرس موقفين اتعرض فيهم لنور الرب. مرة سقط أمام النور فقام، ومرة قاوم النور. في بداية حياته مع الرب خالص، فاكرين حادثة صيد السمك الكثير، لما تعب الليل كله ما صادوش حاجة، بعدين طلع الفجر فالرب قال له بطرس ادخل للسفينة، ادخل للعمق والقي شباكك للصيد. بطرس قال له رب احنا تعبنا الليل كله، يعني انا عارف، انا فاهم، يعني انا صياد وانت نجار، لكن انا صياد، فخلي كل واحد في الكار بتاعه، يعني انا فاهم انا بعمل ايه. بالنهار السمك بيهرب للاعماق، بيبقى صعب جدا انك تصطاد سمك، لكن السمك بتصطاد بالليل، فانا طول الليل كنت بصطاد وما كان فيش حد، فيش سمك في الحته دي خالص. انت عاوزنا نخش بالنهار كمان؟ يعني هو اصلا لو في سمك هيهرب في الوقت ده، يعني بس على كلمتك قلت الشبكة، عشان بس انت قلت كده. وجه داخل للعمق وماسك الشبكة رميها، فوجئ ان السمك اتجمع كله ودخل لان بيقول انه جه وسجد للرب وقال له اخرج من سفينتي يا رب لاني رجل خاطئ. حد ربط سأل نفسه ايه العلاقة بين صيد السمك وانا رجل خاطئ؟ ايه العلاقة؟ دي معجزة صيد سمك، ايش دخل الخطية في الموضوع؟ بطرس سأل نفسه ضربها في دماغه، قال انا طول الليل بحاول اصطاد السمك من نفس الحتة دي، هو نفس السمك ده، انا كنت واقف طول الليل بحاول اصطاد، رفض يخش في الشبكة عندي. ليه لما رميت الشبكة باسم يسوع نفس السمك في نفس المكان دخل الشبكة؟ افتكر ان في سفر التكوين لما الرب خلق آدم في الاول على صورته، شفت صورته دي، قال لهم تسلطوا على سمك البحر. آدم لما اتخلق على صورة الله كان له سلطان على الأرض وعلى الكائنات بما فيهم سمك البحر. طيب بما أن السمك لما اترمت الشبكة باسم يسوع خضع، يبقى يسوع هو صورة الله. طب لما أنا رميت الشبك ما خضعش، يبقى أنا رجل خاطئ. شفتوا؟ للحظة نور في ذهن الموضوع ده، أنا بحاول أصل السمك والسمك مش بيخضعني، يبقى أنا فقدت الصورة اللي كنت مخلوق عليها، لم تعد الخليقة تخضع للإنسان، يبقى أنا خاطئ، أنا اتشوهت. فأخرج، بس هو افتكر لما سقط أمام النور إن النور بيسقطه بيصغر حقيقته عشان يقول له طب أنا من سكة وأنت من سكة بقى، أنت وحش وأنا كويس. المسيح عاوز يقول له أنا صورة الله وأنت صورة مشوهة، فأنا من سكة وأنت من سكة، فبيقول له يا رب خلاص، يعني كل واحد يروح في سكة. رب قال له مين قال لك كده؟ انا لما بسقطك مش عشان اقول لك انت من سكه ولا من سكه، انا عاوز اقيمك، وما دام انت فهمتها انك رجل خاطئ خلاص لا تخف، من اليوم تصير صياد جنس. ايه وانت بتوقعني وبتظهر فشلي عشان تجعلني صياد للناس؟ اللي بيسقط، يعني طوبى للمؤمن اللي بيسقط بسهوله امام الرب، طوبى لكل واحد ربي ينور عليه فيقع بسهولة، لأن ده بيوفر علينا وقت وبيوفر علينا مجهود. لكن ياريتنا انتنينا كده على طول، للأسف لما نوصل لآخر حياة بطرس مع الرب، وهي مسافة مش كبيرة 3 سنين تقريبا اللي عاشهم مع الرب يسوع بالجسد في وقت الصليب، فاكرين الرب لما قال لهم إن أنا هتسلم ليد الناس وهيموتوني وكلكم تشكون فيا في هذه الليلة؟ كلكم، كلكم ده ايه؟ نور. رب بينور على الناس بيقولهم كلكم هتشكوا فيا الليلة دي. لقينا بطرس الوحيد كله سكت على فكرة، يعني كل التلاميذ سكتوا، يعني انت بتقول كلنا هنشك فيك خلاص انت شاف احسن. الوحيد اللي ما قبلش النور ده مين؟ بطرس، لانه كان عنده ثقة كبيرة او في نفسه، ما يحبش يطلع وحش، ما يحبش يطلع خايب. فرب يقول لهم كلكم هتشكوا فيا الليله دي. بطرس قال له وإن اضطررت ان اموت معك لا اتركك، لا انكرك. فانا كويس قوي بطرس، راح حبيبي انت فاهم انت بتقول ايه؟ معنى اللي انت بتقوله انك بتغلط الرب، الرب يقول انتوا كلكم هتشكوا فيا في هذه الليله. فوجئنا بالرب، بصوا كيف فتح المصباح، رب معاك الشف بيكشف حياتك. الحق أقول لك أنك اليوم قبل أن أصيح بيك مرتين تنكرني 3 مرات، إيه رأيك في النور ده؟ أهو نور زي بتاع السامرية أهو، مش كده؟ فوجئنا بطرس بيقول له لا، وإن اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. إيه الرب بيقول لك أنت هتنكرني؟ ده نور. لقينا بطرس بيرفض النور، بيقول له لا أنا كويس، معلش يا يسوع نورك المرة دي خيب، يعني أنت يعني على عيني وعلى راسي، بس في المرة دي أنت مش شايفني كويس، أنا أحسن من اللي أنت بتقوله ده. يا رب ليه كده؟ غباء. عارفين اللي بيقطع روشتة ويقولوا الدكتور ده مش فاهم حاجة؟ هو بطرس عمل كده، قال له لا أنا كويس، ده أنا لو اضطررت أنا أموت معاك مش هنكرك، انت مش يعني التشخيص بتاعك مش صح المره دي يا يسوع. غباء. يسوع خسر حاجة؟ مين اللي خسر؟ لم تمضي ساعات إلا ولقينا بطرس قبل أن يصيح الديك مرتين بينكر ثلاث مرات. بس الفرق بقى إن لما الرب نور عليا كنت أنا وهو لوحدنا. لو كنت وقتها بطرس قال له طب أنت شايف صح يا رب، مدام أنت شايف إن أنا خاين وممكن قبل ما نصيح الديك مرتين أنكلك ثلاث مرات أنا معاك، قول لي بقى أتعالج إزاي. لو كان بينه وبين الرب عالجه المشكلة ما كانش سقط أمام الجن وبقت فضحته على كل لسان، لا كان يتعالج الأمر في الدرع. لكن لما رفضت النور الفضيحة بقت إيه؟ على الملأ. خدها قاعدة ما تنساش، اللي بيسقط أمام يسوع بيقومه، لكن اللي بيرفض يسقط أمام يسوع بيسقط أمام إبليس وأمام العالم، وبيبقى وقتها إبليس مش رحيم بي. لما بقى قدام يسوع بيبقى رحيم بي بيقومني، لكن لو سقطت أمام الناس محدش يرحمني. عشان كده لما أنكر ثلاث مرات يقول الكتاب التفت يسوع ونظر إلى بطرس، عاوز يقول له إيه؟ أنا قايل لك، مش أنا قايل لك إيه الجديد يعني؟ مفيش جديد، أنا قايل لك. مش كان أحسن لو كنا خدنا ودينا احنا مع بعض في الدرع وتعالجنا من الخيانة اللي موجودة جواك دي؟ ما كانش حصل اللي حصل دلوقتي. خرج خارجا وبكى بكاء مرا، بس رب قال له أنا طلبت لأجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. وبعد ما قام الرب ظهر ظهور خاص لصفا اللي هو بطرس، وأقاموا وأعادوا مرة تانية للخدمة وللعمل. بس هيتنوا حامل الجرح ده، بطرس هيتن الليلة دي بالنسبة له جرح، وهيتن سبب الجرح ده إني رفضت النور، رفضت أقول للرب أنت شايف صح. نختم مع بعض آخر حكاية نحكيها النهاردة، ما نقدرش نختم من غير ما نذكره الشخص ده. ده مش واحد سقط أمام النور، ده شخص خد هدر أمام النور. مينفعش نقول عليه سقط، لا، لأن الشخص ده كان عالي قوي، كان الألفة في كل حاجة. شخصية يمكن بطرس السامرية المرأة اللي مسكت بالذات الفعل هم أصلا يعني سقوط سهل، إن هم أصلا مش حاجة عالية قوي. لكن شاول الطرسوسي كان حاسس إن هو الألفة في كل حاجة، يعني في العبادة مدقق جدا، في الغيرة مضطهد الكنيسة، في عنده ما يفتخر به في حياته. حاسس إن هو أحسن حد، حاسس إن هو اللي منفذ كل وصايا الله، إن هو في الناموس بلا لوم. هو قال عن نفسه كده، صعب قوي حد يقول على نفسه إن هو بلا لوم دي، بس هو كان يقول على نفسه أنا بحسب الناموس بلا لوم. إيه ده؟ الشخص ده كان بيضطهد بعنف شديد كنيسة المسيح، صعب عليه إن في شوية فلتوا من تحت إيده وراحوا دمشق، فطلب توصية من رؤساء الكهنة عشان يروح دمشق يجيبهم ويحطهم في السجن. وهو في اتجاهه لدمشق يقول الكتاب أبرق حوله نور. بص النور، تنساش الكلمة، نور إعلان للأمم. الرب بيجيلي بنور. يسوع وقف قدامه بس ما عملش حاجة، يسوع ما ضربوش، لا يسوع وقف قدامه بس. هو قدام النور حصل ايه؟ سقط. يعني يسوع ما اسقطوش، هو سقط. نور اعظم من لمعان الشمس. وقال له جملة، الجملة دي هي الكشاف. في قلب الرب لكل واحد فينا جملة بتلخص حالته، أتمنى من كل قلبي تسمح، وأتمنى أن رب دايما يقول لي أنا مين عشان ما تهش عن نفسي أبدا، وأتني عايش في الحقيقة وحاطط رجلي على أرض الحقيقة. قل له رب كلمني عن نفسي، أنت عارفني أكتر ما أنا عارف نفسي، أنا حابب نورك، حابب تنور عليا. رب قال شاول كلمة واحدة، قال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفض منافس. الجملة دي لخصت لشاول هو ايه. على فكرة اللي يقرأ الجملة دي نصها بس يفهمها غلط. لو قريت النص الاولاني بس شاول شاول لماذا تضطهدني، يفتكر ان الرب اتوجع من الاضطهاد فبيقول له شاول شاول خف عليا حبيبي بتضطهدني ليه، انا اتألمت. لا قصة مش كده، ده العكس. كمل الجملة، الرب بيقول له صعب عليك، انا مش موجوع من اضطهادك يا شاول، انا صعبان عليا انت، صعب عليك ان ترفس مناخس. يعني ايه ترفس مناخس بقى؟ ترفس كلمة غريبة قوي. ترفس دي ما تتقالش الا للحيوانات، للحمار المؤاخذة او الحصان الغير مروض. الحيوانات دي تميل للايه؟ للرفس. فكانوا زمان في وقت شاول كده اما يبقى عندهم حيوان حرنان بالشكل ده وبيرفس عشان يخلوهم يبطلوا رفس، بيدقوا في جدران الاسطبل مناخس. مناخس دي مسامير حاده جدا، بيدقوها في جدار الاسطبل عشان الحصان او الحمار وهو واقف لو رفس المنخاس ده يخش في لحمه يجيب دم فيتودع فيبطل عاده الرفس دي. فالرب لخص لشاول حياته كلها، بيقول له صعب عليك ان ترفس منافس. يعني حبيبي انت لما بتضطهدني مش بتأذيني، انت لو رفضت المنخاس المنخاس بيحصل له حاجه؟ بيحصلوش حاجه. مين اللي بتأذي؟ انت يا حبيبي. انت بتضطهدني فانت عمال تجيب دم، انت بتشرب دم، رجلك بتشرب دم، حرام عليك نفسك يا حبيبي. ليه كده؟ ليه بتأذي نفسك؟ انا مش هيحصل لي حاجه، كنيسه المسيح مش هيحصل لها حاجه. وده اللي بنقوله النهارده في بلادنا وفي الاضطهاد اللي ممكن الناس تضطهدوا للكنيسه، الكنيسه مش هيحصل لها حاجه لان الكنيسه راسها في السماء، مش هيحصل لها حاجه. لكن مين اللي بيتأذي؟ انت. ليه يا حبيبي انت بتأذي نفسك؟ ايه معنى الجمله دي؟ حد عارف ايه معنى النور ده؟ رب عاوز يقول لشاول كل اللي انت بتعمله والمقاومه والاضطهاد العنيف ده، انت زي الحيوان اللي مش فاهم حاجه خالص وبيأذي نفسه. بذمتكم بقى لو الجمله دي اتقالت لاي حد فينا مين يقبلها؟ حد يقبل على نفسه حد يقول له على فكره حمار مش فاهم حاجه؟ خصوصا لو هو حاسس ان هو الايه؟ كل حاجه، ان هو اللي فاهم كل حاجه. ويجي واحد يقول له على فكره انت مش فاهم حاجه خالص. صعب. كان ممكن شاول يقوم يلم حاجته ويمشي يرجع اورشليم، مش كده؟ الرب قال له روح اقعد في دمشق وانا هقول لك هناك تعمل ايه. ليه الرب اداله الفرصه دي؟ ليه سابه 3 ايام؟ عشان لو عاوز يلم حاجته ويمشي. الرب عاوزه يقلب الكلمه في دماغه. عندك استعداد يا شاول ترجع لاهلك وعشيرتك تقول لهم انا على فكره كل اللي فات ده ما كنتش فاهم حاجه؟ صعبه. لو مش هتقدر يا حبيبي لم حاجتك وايه وامشي، مش هجري وراك، مش هلزمك بحاجه. لو حبيت تهرب من النور ممكن تهرب منه، لكن نشكر ربنا ان شاول من الكثيرين اللي سقطوا وقاموا امام النور، رفض يهرب من النور. معنى الجمله اللي قالها ماذا تريد يا رب ان افعل ايه؟ حد عارف؟ ان انا موافق على انت بشمع. انت عاوز تقولي انا مش فاهم اي حاجه، كل اللي فات ده انا كنت غبي عامل زي البهيم مش فاهم حاجه اللي بيجرح في نفسه، انا موافق. اعمل ايه بقى اللي جاي؟ اللي فات كله غلط ماشي، ايه اللي جاي بقى؟ اعمل ايه في اللي جاي؟ ايه الصح؟ ايه ده انت عندك استعداد ببساطه تقول كل اللي فات ده كان غلط وتبتدي من جديد؟ اه انا مش ههرب من نورك. ولما الرب سابه يخش دمشق تاني وقاعد يصلي 3 ايام وانتظر الرب يتكلم معاه. طب خلاص دي الرب جايب حنانيا وقال له روح لشاول قول له ان انا انتخبته اناء هيحمل اسمي امام الامم وملوك وشعب اسرائيل. ايه ده انت بتسقطني عشان تعمل مني اعظم سفير للمسيحيه؟ شفت اللي بيسقط امام النور؟ ما دام انت قبلت توصيفي ليك وقبلت النور اللي جه على حياتك مني اقومك، انا مش عايز اكسرك، انا لما بقول لك انت بترفض مش عاوز اكسرك ولا اجرحك، انا بوصف لك حالتك، ولو قبلت التوصيف بتاعي انا معايا العلاج، هنمشي مع بعض هنتعالج، هعمل منك اعظم اناء حمل اسم المسيح للعالم كله. نكتفي بالقصص بقى دي كده كفايه. عاوز اتكلم بقى النهارده ونختم بان احنا الكلام ده فين احنا منه. هل كل يوم في حياتك بتقع قدام النور وتقوم؟ الكلام ده مش مرة في العمر زي ما قلت، الكلام ده محتاج يحصل ايه؟ كل يوم. هل كل يوم بتخش تفتح كتابك وتقول للروح القدس خذ مما ليسوع واخبرني يا روح الله، وقفني قدام يسوع؟ حتى لو وقوفي قدام يسوع ده هيكشف عيوب كتير فيه، بس انا مستعد. ولو لقيت الروح بيلومك على حاجة او بينور على حاجة في اعماقك او في سلوكك، تعترف وتقول له مش هخرج من قدامك الا وانت معالجني، بقفل توصيفك ليه. بكده هتبقى حياتنا بتتغير من مجد الى مجد، لان هذا قد وضع لسجود وقيام كثير. كل انا عايز اكون من الفريق ده اللي بيقع بسهوله وبيتعالج بسهوله وبيقوم بسهوله وحياته بتتغير بسهوله. عارفين بقى ان كل يوم انا بيعدي ما اخدش كتابي واخش اقعد في المخدع قدام الرب وتواجه بشمس البر ده، انا في الحقيقه بعمل ايه؟ بقاوم النور. احسن حد يقول يفتكر ان هو لا قاوم النور ايه يعني الشر بره بعيد، دي كلمه كبيره قوي. انت كل مره ما تاخديش كتابك وتقعدي في المخدع وتسيبي في وقت للروح القدس يفحص اعماقك، انت هربانه كده من ليه؟ ما بنخشش وناخد كتابنا؟ احنا خايفين الرب يكشف لنا عيوب فينا، فمش عاوزين نعمل. قول له رب مش هكون مقاوم للنور فيما بعد، كل يوم هخش اقعد قدامك، كل يوم هنتظر اعلان جديد من شخصك لحياتي وتغيير جديد لحياتي من مجد الى مجد. امين. خلونا ناخد دي التلميذ. يا رب ما زال الرب هو النور الذي ينير كل انسان. من فضلك ما تهربيش من النور، من فضلك ما تهربش من النور، ده اعظم امتياز لينا هذا النور. حتى لو بيكشف لينا عيوب، حتى لو بيظهر مساوئ في حياتنا، بس ده امتياز عظيم جدا لو تعرف. بينما لو انا مش عايش في النور، المرض اللي جوايا بيستشري وممكن يقضي عليا. ما تخافش تروح للطبيب، ما تخافش تتعرض لنور المسيح، لانه مش بيعرضك للنور عشان يكسرك، هو بيعرضك للنور عشان يشفيك. اقع بسهوله قدام الرب، كل يوم اقول له رب نور على حياتي نور جديد النهارده، عاوزك تدخل لاعماقي اكتر النهارده، عاوزك تنور جوايا اكتر، اكشف كل العيوب يا رب اللي انا اتشوهت فيها صورتك جوايا. انت خلقتني على صوره عظيمه جدا وانا شوهتها بالخطيه. حطني قدام هذه الصورة كل يوم، وأنا ناظر إلى هذه الصورة سأتغير من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينها. نشكرك يا أعظم طبيب، لأنك إذا كنت بتشخص لينا المرض اللي جوانا مش عشان تكسرنا ولا توجعنا، لكن لأنك تملك أن تشفينا وتملك أن تغيرنا إلى صورتك عينها. من فضلك رب غير في صورة شعبك كل يوم ليكونوا على صورتك، لتكون أنت بكر بين إخوة كثيرين، آتيا بأبناء كثيرين إلى المجد يشبهوك، يحملوا نفس صورتك التي أرضيت بها الآن. يدينا نكون كنيسة عاكسة لصورة الله في هذا العالم المسكين المظلم. العالم يحتاج أن يرى نورك في شعبك وفي أولادك. غيرنا بالنور ليرى العالم فينا النور فيمجدوا أبانا الذي في السماوات. في اسم المسيح آمين. أبانا الذي في السماوات مقدس اسمك.